بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب بيع الحطب والكلى. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن زبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الحطب والكلى. عقد هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان جواز بيع الحطب والكلى إذا حازه الإنسان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، أن هذا قبل حيازته، لكن إذا احتطب حطبا أو احتش حشيشا وحازه فإنه يدخل في ملكه، وحينئذ يجوز له بيعه. فهو كما سبق كالماء، الماء ما دام أنه في الوادي وفي النهر وفي الغدير لا يملك الإنسان، لكن إذا حازه ملكه وجاز له أن يتصرف فيه. ثم ذكر حديث الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. وهذا دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا عند الضرورة أو الحاجة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تحل المسألة، كما في حديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجدها، ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول: لقد أصابت فلانا فاقة، وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا. وقوله في الحديث، حديث قبيصة: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل في ذمته مالا ليصلح بين الناس، فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء لأجل أن يصلح بين الطائفتين، وحينئذ يعطى من الزكاة، فهو داخل في قول الله عز وجل: والغارمين. ولهذا الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه أي من عليه دين لا وفاء له، أي لا يستطيع أن يوفي هذا الدين فيعطى من الزكاة. والثاني غارم لإصلاح ذات البين، كما لو حصل نزاع وشقاق بين طائفتين أو بين قبيلتين، فتدخل شخص للإصلاح بينهما، ولزم من الإصلاح أن يعطي مالا، بأن قال مثلا: أعطيكم كذا وكذا من المال وأنتم أعطيكم كذا وكذا من المال ليرضوا، فهذا يعطى من الزكاة. ولكن قال أهل العلم: يعطى من الزكاة إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يعطى. فمثلا لو أنه جاء إلى هذه الطائفة وقال: تفضلوا، هذه مليون والأخرى كذلك، ثم جاء يسأل أهل الزكاة، فإنه في هذه الحال لا يعطى. لماذا؟ نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق الإعطاء بسببه ليس متصفا به. الآن هو غارم ولا غير غارم؟ ليس غارما، لكن إن تحمل ذلك في ذمته بأن استدان مثلا، أو قال له أو وعدهم قال: أعطيكم من الزكاة، فيعطى في هذه الحال. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وغارم لإصلاح ذات البين إن لم يدفع من ماله. فإن دفع من ماله لم يعطى. إذن هذا الحديث يدل على أن كون الإنسان يحتطب أو يحتش هذا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب المسألة فتح الله عز وجل عليه باب الفقر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فعمل الإنسان وسعيه لكف ماء وجهه واستعفافه خير له من أن يسأل الناس، حتى لو قدر أن هذه الصناعة أو هذه أو هذا العمل كان من الأعمال الدنيئة فهو خير له من أن يذل نفسه للناس. نعم. الشاهد من أن الحطب إذا ملكه الإنسان جاز له أن يبيعه وأن يكتسب منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. طيب، هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يقول: أصبت شارفا، يعني أصاب من المغنم شارفا، والشارف هو البعير الكبير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا أخرى فكان عنده بعيران، فأناخهما يوما عند باب رجل من الأنصار. قال: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، يعني يريد أن يحمل على هذين البعيرين إذخرا ليبيعه ويستعين به على وليمة نكاحه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإذخر كما سبق لنا نوع من النبات يجعل في القبور وفي البيوت يسد به خلل الخشب. قال: ومعي طالع من بني قينقاع، وفي رواية معي صانع، وحمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، يعني يشرب الخمر، وهذا كان قبل تحريم الخمر، ومعه قينة أي جارية تغني: ألا يا حمز بالترخيم للشرف النواء. فهي بهذه الكلمات أو بهذا الكلام تحثه على أن يأتي إلى البعيرين اللذين أناخهما علي رضي الله عنه وأن يذبحهما. فهيجته وهو سكران فجاء إلى البعيرين فقطع أسنمتهما بالسيف وبقر خواصرهما وشق بطونهما واستخرج أمعاءهما وجعل يأكل من أكبادهما، فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء فوجد البعيرين بهذه الحال، ووجد حمزة رضي الله عنه يأكل من أكبادهما، وكان يعني هذا المنظر أمرا عظيما. فرجع النبي صلى فرجع قصد علي رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من حمزة يشتكي، قال فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبره الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد وعلي، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على حمزة فتغيظ عليه ووبخه، فرفع حمزة وهو في حال سكره رفع بصره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه وهو ما زال ثملا، فقال هل أنتم إلا عبيد أبي، وفي رواية هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكران فرجع خشية أن يضره بشيء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها ما ساق المؤلف رحمه الله الحديث لأجله، وهو كون علي رضي الله عنه أراد أن يحتش الإذخر وأن يبيعه، لأن الناس شركاء في الكلى، فإذا حازه وملكه جاز له بيعه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ضرر الخمر على العقل، وأن الإنسان ربما تكلم يعني حال سكره بكلام قد يكون كفرا، لأن هذا الكلام قوله هل أنتم إلا عبيد أبي كلام خطير قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الإنسان على أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، أن السكران غير مؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة وهي المؤاخذة بالأقوال فيه نظر، ووجه النظر أن ذلك وقع من حمزة قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر فلا دلالة عليه. ولكن القول الراجح في مسألة أقوال السكران وفي أفعاله، أما أقواله فلا يؤاخذ بها، على القول الراجح لا يؤاخذ بأقواله. فعلى هذا لو طلق زوجته وهو سكران فإن هذا الطلاق لا يقع، وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني تثبت، فرأيت أنني إذا أوقعته وقعت في محظورين أو في مفسدتين، حرمتها على زوجها، حرمت زوجته عليه وأحللتها لغيره. وإذا قلت نعم، يقول فرأيت أنني إذا قلت إن طلاق السكران يقع وقعت في محذورين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيرها، وإذا قلت بعدم وقوعه وقعت في محظور واحد. أما بالنسبة لأفعال السكران فأفعاله فيها حكمه حكم المخطئ، حكمه حكم المخطئ، بمعنى أنه يضمن ما حصل من تلف، يضمن ما حصل من تلف. لكن في القتل يعني لو قتل شخصا عمدا فهل يؤاخذ بذلك ويقتص منه أو لا، فيه خلاف، من العلماء من قال إنه لا يؤاخذ ومنهم من قال إنه يؤاخذ، وفصل بعضهم فقال إن سكر ليقتل فإنه يقتص منه، إن سكر ليقتل، لأنه مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أقتل وأنا صاحي، أجد من نفسي نفورا وهيبة، لكن إذا سكر فإن يعني أعصابه تهدأ على حد قوله ويتمكن من التجرع على القتل، ففي هذه الحال يقتل قولا واحدا، والسبب أنه قصد القتل وهو صاحي، قصد القتل وهو صاحي. وليعلم أن الخمر وهي أم الخبائث نسأل الله العافية الخمر مرت أو مر تحريمها بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكرها على سبيل الامتنان والمنة لعباده، قال الله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية المقارنة والموازنة بين ما فيه من المنافع وما فيه من المضار، فذكر الله عز وجل أن فيه منافع وأن فيه مضار وأن المضار أعظم، فقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل إذا نظر إلى أمر يكون إثمه أعظم من نفعه وضرره أعظم من نفعه فإنه يجتنبه. المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب القطائع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. نعم. يقول: باب القطائع. الإقطاع هو أن يعطي ولي الأمر أو الإمام أحدا أرضا لينتفع بها، وقد قسم العلماء رحمهم الله الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. فهمتم؟ الإقطاع ثلاثة أقسام. الأول إقطاع تمليك، وهو أن يعطي شخصا أرضا ليملكها ملك، ومن ذلك في وقتنا الحاضر أراضي المنح التي تمنح من قبل الدولة والحكومة، فيمنحها ولي الأمر لأفراد من الناس بشروط وضوابط. هذه إقطاع إيش؟ تمليك، فإن الذي منح الأرض يملكها ملكا تاما. القسم الثاني إقطاع استغلال، بأن يقطع ولي الأمر شخصا أرضا ليستغلها ولكنه لا يملكها، وقد يجعل حافزا له ويقول مثلا: هذه الأرض استغلها، إذا استغللت الأرض لمدة 10 سنوات ونحوه تعود ملكا لك. وهذه قد توجد في مثلا الأراضي التي تكون في طرق المسافرين، فيمنح مثلا شخصا أرضا ليقيم عليها محطة بنزين أو نحو ذلك يستغلها مدة معينة، أو يعطيه أرضا ليزرعها، ثم هذه قد تؤول إلى الملك وقد تعود إلى ملك الدولة. القسم الثالث إقطاع إرفاق، وهو أن يعطيه أرضا أو موضعا ليرتفق به ببيع ونحوه، وهذا كالموجود في الأسواق، يعني يوم الجمعة مثل سوق الجمعة وغيرها من الأسواق التي تمنح فيها البلدية مواضع للبيع، فيرتفقون بها مدة معينة، يعني يوم ساعات معينة، ثم يذهبون. هذا يسمى إقطاع إيش؟ إقطاع إرفاق. نعم. يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني يمنحهم من البحرين أرضا للزراعة، والبحرين هي أرض هجر، فالأحساء المعروفة الآن وما حولها تسمى البحرين، أما حسب التقسيم الجغرافي فالبحرين تختص بالدولة المعروفة شرقي المملكة، وإلا فالبحرين في عرف يعني العلماء السابقين تطلق على جميع إيش منطقة حجر، فيدخل فيها الأحساء وما والاها ومعها البحرين الموجود الآن، لكن حسب التقسيم الجغرافي إذا قيل البحرين تختص بالدولة المعروفة. فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين، وهذا فيه كرم الأنصار وفيه فضلهم ومواساتهم وإيثارهم، والسبب والله أعلم في ذلك تعفف الأنصار وعدم تطلعهم إلى الأعطيات والأموال. ثم قال عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني، وفي رواية حتى تلقوني على الحوض، وهذا فيه آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم من أعلام نبوته فوقع كما أخبر. والمعنى سترون فيما يستقبل من الأيام من يستأثر من السلاطين والأمراء بهذه الأراضي ونحوها بحيث أنه لا يعطيكم شيئا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. ها؟ إيه نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم. عن أنس أنه دعا. أحسن الله إليك. لا دعا النبي. أحسن الله إليك. عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. نعم. يقول باب كتابة القطائع، يعني القطائع يعني المنح التي يمنحها ولي الأمر، أن يكتبها في وثيقة أو في صك ونحوه حتى تثبت ملكيتها. فالباب الأول الترجمة الأولى في الإقطاع، وهذه الترجمة في كتابة الإقطاع. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، وسبق الكلام عليها، فقالوا يا رسول الله إن فعلت ذلك فاكتب لإخواننا من قريش يعني المهاجرين بمثلها، أي أعطهم وامنحهم كما أعطيتنا ومنحتنا، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن عنده من الأراضي والمنح ما يكفي لهؤلاء وهؤلاء. والحديث ليس فيه بيان هل أقطعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقطعهم، فالله أعلم. ثم قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني من طالت به الحياة فسيرى أثرة وشدة وابتلاء، وسترون من يفضل بعض الناس على بعض، وهذا فيه كما تقدم بيان فضل الأنصار وتعففهم وعدم تطلعهم للدنيا، وأنهم يستغنون بما عندهم من الحرث والزروع والاشتغال بها عن الأعطيات. نعم. أي المناسبة أنه لما أعطى هؤلاء ولم يعطي هؤلاء خشي أن يظن أن هذا من عدم العدل، فعدل عليه الصلاة والسلام، وعدله يبين أنه يجب على الإمام أن يعدل بين الرعية، وهذا من الحقوق الواجب على الإمام، لكن بين أنكم إن طال بكم الزمان سترون من الأئمة ومن غيرهم من يجور بحيث يعطي من يعني يكون من أقاربه ومن حوله ويدعو الناس.